لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الشيخ ربيع في أرض الحرمين ونجد نعم بحمد الله يغرد الحزبيين غرقنا ويبين ما هم عليه. الشيخ أبو الحسن في مالك، الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الحديدة، الشيخ محمد الإمام أيضا في معطر، كذلك أيضا جامع الخير الشيخ قاسم، وهكذا أيضا الأخ محمد الصومالي. نعم، وماذا يغربلون مستعان غربلة. وصدق ابن الجوزي يقول كان يتحدى الوضاعين، وبعد ذلك ايضا نحن نتحدى الحزبيين. اقبح من هذا ياتيك ويحلف بالله ما هو حزبي. اين عبد الله صعدر مضى ونحن في جامع الدعوه وقالوا بسموا لكم بالله ما نعلم على الاخوان المسلمين، لكن هذا من 6 سنين أو 7 سنين لا اذكر. نعم، ونادى وهؤلاء شاكين شو هذا بالله ما يشترون، يقولون ان الشرور له الدور القرنان وله ذنب وله الشرور يعني بشكل اخر. الشرور يذكر هذا الشرور يذكر اذا اخذت فانت شرور شئت ما بيت. وانا الاخوه لان اكثرهم الحمد لله يعني او منهم من هو مريد ان يرجعوا الى الله سبحانه وتعالى كتاب سنه الاسلام، ولو تركهم احذروا هذا من جهتي. هل عليه الحدود ولا عليه الذين ولا اقوى من الاعضاء؟ هل كلام يا الله؟ هل كلام كبير ما هو حزبي؟ شنو هذا كلام حزبي الذي تقول معه وانت ويمجده حتى تظهر لك طريقته انه على ضلال وتترك؟ هذا من جماعة التكفير، احذروا. وهذا امين لامريكا، وهذا نعم هذا رجل ما يفهم عن الواقع يعني، احذروا. يا سلام الله، بالامس شيخ والان تحذروا منه كما حصل للاخ يحيى جغمان عندما كان يدرس في معهد صنعاء. فقيل له قال الطلاب بعد ما ننتهي من المعهد الى اين نذهب يا استاذ؟ قال اذهبوا الى المراكز العلميه، الى دماجه او الى معبر او الى مالك، وفي اسرع وقت جلسه يصرون اينهم يصرون. وهذا غير واحد ولكن يا اخواننا الحقيقة نحن نريد من هذا ونريد أن يهاجم العلماء من أجل أن تظهر عقيدتهم للمجتمع، والله المستعان.